اللغة اليابانية مثلا، ما ينفعش هنا بقى الإنجليزية، ما ينفعش اليابانية إلا وتجيب الفعل في آخر الجملة بس، مفيش صورة تانية. يعني واحد يقول لك ايه، طب الفعل اوديه في الحته اللي انت عاجب في العربي كده، انا ممكن اجيب المفعول قبل الفعل في العربي لا عايز اخصصه بحاجه ولا بتاع. في اللغه اليابانيه ما ينفعش، لازم اجيب الفعل في الاخر، ولازم كل وحده لغويه احط معاها اداه تقول هي ايه. فانا عايز اقول ان انا ايمن، انا ايمن، فانا قلت كده ايه، انا ايمن. انتوا فهمتوا ان انا دي مبتدا وايمن خبر. مين اللي قال ان ايمن مبتدا وانا يعني مين اللي قال كده؟ النحو هو كده، احنا محددين. يعني انت مش هتجيب اداه تقول ان انا مبتدا وتجيب اداه تقول ان ايمن خبر، لا. اليابانيه لا يمكن التعبير بدون ادوات، يعني لازم اقول وطشي انا، انا لا اقول وطشي وا، وا يعني انا موضوع الجمله، وا دي لازم تيجي بعد الحاجه اللي تقول دي موضوع الجمله، ده المسند ليه. في العربي مش كده، انا مش محتاج اقول الاضافه اللغويه دي، فانا اقول وطشي وا ايمن دس. طب خلاص ايمن ايه جاب دس، دس دي بقى دس ان خلاص ده ده اللي احنا كنا، ده المحمول، ده الخبر، ده اللي انا كنت وطشي وا ايمن دس، ايمن دس. يعني كده انت فهمت ان انا لو انا ما قلتش وطشي وا لا ممكن تبقى حاجه ثانيه خالص. ليه؟ لان وا دي هي اللي بتقول ان انا موضوع الجمله، ان انا المسند اليه، خلاص. وهكذا. ده مش معناه ان اللغه اليابانيه لا تستطيع التفكير 1 2 3 4 دي النظريه النسبيه اللغويه، لا لا، هي اليابانيه تحدد في وصفها التعبير باقل حموله لغويه. فاللغه اليابانيه مثلا بالنسبه لنا احنا عندها فقد لغوي، ليه تجيب اداه ما تقوله على طول، اللي هو بيسميها بيجيني مثلا في الخصائص شجاعه العربيه، هي شجاعه الحذف، انا اقول في حاجه وانت تفهم لوحدك، تفهم لوحدك ايه ليه ناقص، فتقول لي حضر محمد اقول لك ايه حضر، فين محمد خلاص بقى. يعني في لغه مستحيل تعمل فيها كده، في مستحيل تعمل كده فيها، وهكذا. في لغات لازم تجيب اضافات مهوله جدا عشان تحدد الحاجه اللي انت تقولها في كلمتين في العربي، وهكذا. العربيه مثلا فيها فكره الاختصار الشديد جدا والتكثيف، اللي هو ايه، استكتبه، استكتبت محمد، يعني ايه دي؟ لا عشان ابقى اترجمها في اللغه الانجليزيه لازم اقولها جمله، اقول انا طلبت من محمد ان هو يكتب، فانا طب استكتبه ايه على كليك مين رير بغطاه. فهي اللغه العربيه تعمل ده، تعمل ده، خلاص. فده ده الشاهد. فالنقد الشديد جدا ان هي ايه، ان النقد جالها منين؟ لا كان تتخيل جالها من مساحه غير لغويه، ان هي كانت اداه شديده جدا في ايدي القوى الاستعماريه. قال لك في لغات كما التقسيم التطوري للناس الكائنات، ان احنا كائنات متطوره، النمل والصراصير كائنات بدائيه بس ان شاء الله ربنا ينفخ في صورتهم ويتطوروا بعد كده، فممكن بعد كده يترقوا في السلم التطوري ويبقوا حاجه مختلفه زينا كائنات مدركه وعاقله احسن منهم في السلم. البتاع فيه جو حر يا اخوانا، في حاجه غلط، ايه انتوا سعانين؟ طب ما نبدل، حد يعمل ايه 24 دي ليه 24؟ طب في مرحله في حاجه، طب ما استاذنك يا محمد قول لهم عايزين مروحه ثانيه، عايزين مروحه ثانيه. طب ما اي حد يعمل اي حاجه، بس المهم احنا كده هنولع، احنا حرارين جدا، انا شخصيا حرار جدا. بس استني كده ثانيه، لا اهو نزل تاني. لا يجي حد برضه ايه تجرب؟ لا انت كده قلقتني. هو ده وايت ايوه، وحد ممكن ينزل لنا برضو درجه الحراره شويه. ايه المهم يعملوا اي حاجه عشان مين اللي يعني التكييف التاني شغال ولا مش شغال؟ لا الجو حر ماشي، برضو حر. خلاص طيب ماشي، ممكن نحط الفيشه. خلاص كده، فهم استغلوها ايه، فما دام في كائنات بدائيه في ممكن شغلوا هيشغلوا ازاي، ممكن حد يشغله منهم ولا في الاخت الاخيره اخر واحده ممكن نشوف. لا انت طفيت الثاني شغالي. ايوه طب مش هعد محمد لو سمحت ايه يعني مش هنموت. لا انت كنت هتولع مننا انت وانت قاعد في الروح نجاح. فكانت لا توصل لك دي لا توصل لك ده لا يوصل كده هتتسلق مننا من الارض المعارض. طريقة راديكالية للتخفيف. هتخس ويجي لك تسلخات يعني هتاخد الاوبشن كله على بعض. تمام ايوه ان شاء الله في امل. فبيقول لك يبقى كده في شعوب بدائيه ولغات بدائيه. هذه اللغه لا يمكن التعبير عن لا يمكن ان تعبر عن كذا وكذا وكذا. فاللغه العربيه ما بتعبرش عن مصطلحات الفيزياء الحديثه. بص ازاي فانت المفروض تغيرها. هغيرها ازاي؟ تعلم اللغه بتاعتنا. فيجب ان يتعلم المصري العربيه الانجليزيه ويتعلم التونسي والجزائري المغربي اللغه الفرنسيه اللي هو ايه بقى سياسات اللي هي اللي انا هتكلم عنه النهارده اللي هي السياسات اللغويه او السياسات الاستعماريه اللغويه انه كيف يؤثر السياسه والاستبدال على الاختيارات ايه اللغويه. خلاص كده. طيب طبعا في بعد كده في اتجاهات قالت النظريه مش كلها خطا ومش كلها صح. لا اللغه عامل مؤثر جدا على رؤيتنا للكون وده حقيقي بقى واللي هو بيسموها الاتجاهات الاستمراريه التحويليه والاستمراريه داخل نظريه سبير ووف. واحد اسمه برينشتاين ومجموعه ثانيه من العلم الاجتماع حد عايز يقرا في التطور بتاع النظريه النسبيه اللي هو في كتاب اللي هو اللغه والفكر ورؤيه العالم اللغه والفكر والعالم بتاع محي الدين محسن طبعا طلعت لونج مان اللي هو ابو الهول مش عارف شاور بيه بتاع هدوم. اللغه والفكر والعالم في النسبيه اللغويه هو كتاب كده حتى عنوانه الفرعي في الكلام عن النسبيه اللغويه بتاع وورف طبعة لونج مان للدكتور محي الدين محسن استاذ اللسانيات. خلاص كده. طيب حد عنده اي استفسار او تعليق على مقالة حضارة اللغة بتاع احنا نقول. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام المبحث الثاني الكلام في الدورة عن علاقة اللغة بالسياسة او الاستبداد. ايه؟ لو احنا بقى من وجهة نظرنا كمسلمين احنا عندنا داخل المسلمين عندهم في اتجاهين. الاتجاهين دول يتفرع عنهم اتجاهات فرعية بس دول الاساسيين. كل الناس بتقر بخلق ادم وان ادم معلم. ايه هو ده الخلاف. ففي ناس بتقول الله عز وجل علمه الاسماء فعلمه اللغة. فاللغة توقيفية يعني معلمة من قبل الخالق لادم مباشرة. فكما ينقل عن سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير انه علمه ايه الاسماء فعلم ادم الاسماء كلها. يعني ايه علمه الاسماء كلها؟ يعني قال هذه شجرة هذه نخلة هذا بحر وهكذا. فالله عز وجل علمه المفاهيم والدلاء والاسماء الاشياء وده تفاضل بني ادم على الى الملائكة. خلاص. في ناس تانية بتقول لا اعطاه الملكة ملك التعلم الاشياء فيستطيع اللي بيسموها القدرة التصنيفية او قدرة على التسمية. فانا حضرتك لما بنشوف حاجة ما تكونش ليها اسم الاول. احنا بعد كده بنطلق عليها اسم. الاسم ده ليه طريقة ففي نظرية بتقول اللغة توقيفية لانه الانسان معلم ادم معلم. وفي لغة في ناس بتقول لا ده هو اكتسب الملكة واللغة تواضعية اللي هي نظرية الوضع اللي هو ايه يعني الناس تصالحت او تواضعت على ان احنا الاول كان بنقول اصوات برضو وبعد الاصوات دي الاصوات دي اعتباطية والاصوات دي بعد ما هي اعتباطية بقينا نسمي حاجة كذا قلنا بحر. بحر دي ملهاش اي معنى ملهاش اي دلالة عند ابحار هذه النظرية وسمينا الكلب كلب والقطة قطة وبتاع ثم تكونت اللغات ثم ما هو بيقول لك اللي بيقول كده ما بيقولكش هو عارف اللغة هو اكتسب الملكة بس. يعني هو الله عز وجل اللي هو ما عرفش المفهوم. حضرتك درست ايه انت دار العلوم ولا يعني في مصطلح عند المناطق بيسموه بالقدرة وبالقوة وبالفعل. فحضرتك مناطقة بالقوة لما تتكلمي فعلا تبقي بالفعل زي الطفل اول ما بيتولد بيتكلم ولا بيتكلمش الطفل لا لما بيتكلمش اول ما بيتولد هو ناطق بس بالايه بالقوة هو ينفع يتعلم لغة. ففي ناس بتقول ادم كده في ناس بيقولوا لا انا متكلم اتكلم صراحه مباشره وعارف اسماء الاشياء، عارف ان دي شجره وضبح وعلمه لاولادهم، فعنده الملك وعنده اسماء الاشياء، فاللغه توقيفيه فاللغه مش اعتباطيه. فبحر ما كناش ممكن نسميه رحب ولا صحر ولا بحر، والكلب ما كناش ممكن نسميه بكر ولا لك. والغرابه ان نظريه الاشياء بل راي الجمهور عندنا في المتكلمين والبلاغين الاعتباطيه، وان كان ده ملوش اي دلاله لان الحاجات دي لغه وصفه، يعني معظم المتكلمين او بنات البلاغه معظمهم لهم مذاهب كلاميه اما اشاعره او ماتريديه او معتزله، فاثرهم اثر اعتقادهم الكلامي مؤثر جدا، بس ده مش موضوعنا يعني. لكن هما نظريتين موجودين وفي نقاش طويل ليهم داخل كتب فلسفه اللغه والمنطق واصول الديانه، يعني المساله مساله مبني عليها احيانا بعض قضايا قضايا الديانه او قضايا الاعتقاد. سؤالك وبعد كده سؤالك اتفضل. ده بيسموه قانون الوراثه اللغوي او علم الجينات اللغوي او علم الوراثه اللغوي. عارفه اللغه الانجليزيه من 400 سنه ما كانش فيه انجليزيه بالمعنى المعروف، كان ايه؟ كانت لغه منحدره عن الجرمانيه زي العاميه اللي احنا بنتكلمها دي. جت منين؟ جت من العربي فصيح. طب ايه؟ عارفه لما واحد بتسمع الخلايجة كتير يقولوا ايش ايش هذا؟ يعني ايش؟ اي شيء هذا؟ هو ايه اللي سقط اي شيء هذا لايش؟ ده يسموه تطور. في احنا اصوات حذفناها. ايه لما بقول لك ايه هتيجي ولا الديب ياكلك؟ ها ايه ديب دي؟ ايه ديب دي؟ فدي في لهجه عربيه فصيحه ديب، خلاص. واحنا حطينا التاتش بتاعنا، شلنا كل الحروف حروف الاظهار في العربيه وخليناها ايه كل حرف ودينا لاخوه اللي ما فيهوش تطلع لسان. شم الله لا مش ناشا. فمثلا ظهر بنقول ظهر وبنقول ديب وبنقول تعلب تعلبات. فنشيل الساء ونحط تاء وهكذا. يقول لك ايه ده اي حاجة ده ايه ده دي. احنا عندنا ذا وذه بس في العربية ونحط لها تنبيه اللي هي هذا وهذه، خلاص. وبعد كده بنسمي منها وبنجمع حاجات زي كده. فبنقول لك هذا اللي هو ذا بقت ايه ده، واللي بقت طبعا احنا هنقول ده ليه ده كثيره كده ده. اقول لك ده كذا ده اللي العاميه المصريه، والا لو في عاميات اخرى تلاقيها ايه مثلا احنا كل قاف في العربيه شلطتناها وخليناها همزه ما عدا القران بنقوله كاف او قاف الى الكاف قران قران. خلاص اللبنانيين جبابره يعني احنا ما بنقولش ارقام، ما فيش حد في مصر بيقول ارقام، اللبنانيين بيقولوا ارقام. يقول لك ياسين الارقام بتاعت التليفونات اللي هي قاف اتشحورت، بس اللبنانيين متهوتين زياده عن اللزوم يعني ايه، فاللغه بهوات قوي منهم طريت قوي معاهم. الصعايده بينظروا نفس النظره للقاهريين اللي هو ما تسترجل كده وتتكلم زي الناس، بس طبعا هو ايه هو بيراها ان هي لغه لينه او نسويه، بس هي لغه اعلى في الطبقه الاجتماعيه. فالقاهري ده حاجه في علم اللغه الاجتماعي، هو بيرى نفسه بمجرد نطقه باللهجه المصريه ده حتى المصريين بالنسبه لغيرهم، يعني اي مغني او مغنيه لو عايز يشير في العالم الثاني العربي بيغني باللهجه المصريه المحكيه اللي هي القاهريه. ايه السبب؟ ده حاجه طبقيه، حاجه متعلقه بالفلوس والمكسب وبتاع، وفي نفس الوقت احساس ان هو اكثر تحضرا وبتاع، عشان كده لو حد من الارياف او الاقاليم لما يحب متفسحه في المجالس اللي حاطط الشنطه ممكن يشيلها ويقعد حد في حد والله مختفي. خلاص فممكن لو عايز يشعر نفسه او يشعر المتحدث بان هو اكثر تحضرا مثلا ممكن زي ما احنا بنعمل كده في الانجليزي احيانا في اصطلاحات معانا بنقولها بالانجليزيه للدلاله اما على خلفيه علميه او على مستوى تعليمي او مستوى طبقي مستوى تعليمي معين، خلاص. احيانا بنعمل كده اما تصنعا او يعني اما تكلفا او حقيقه يعني. يعني لا مش لازم يكون متقارب، لا ده انت عشان حاجه قريبه قوي مثلا لما تبقى اللغات بقى مختلفه تماما، فانا لو تسميت الراي الاولاني اللي هو التوقيفيه ده فاعتبر ان هو ربنا علم سيدنا ادم العربيه. لا الاصحاب التوقيف بيقولوا اما علمه لسان واحد او اما علمه عده السنه، وآدم علم كل حد من أولاده عدة ألسنة فنشرت اللغات. ولو على الفرض الأول يمكن تخيل لك أن تتخيلي أن اللاتينية مطلعة إيه؟ الفرنساوي والإسباني والبرتغالي والروماني كل اللغات الرومانسية طالعة من اللاتيني، واللاتيني والجرماني والسنسكريتي بتاعت الهند كلهم من أسرة واحدة. فيتصور هذا في مقال ممكن نحيل عليه بس برضو على سبيل الاستحباب، اللي هو فكرة ايه اللي هو يسموها أركيولوجيا اللغات، علم أركيولوجيا اللغات. أركيولوجيا اللغات اللي هو التداخل ما بين علم اللسانيات والجيولوجيا، اللي هو ايه، هل يمكن تصور ان النسخة دي من اللغة دي حسنة اللغة دي ينفع كده؟ في قانون احصائي بيقول لك اللغه كمان كل كام سنه بتفقد ايه اصوات وبتفقد ايه تراكيب وبتفقد وهكذا. في كده انه تطورت من لغه واحده مع التشوه. هي لغه واحده ولا ان هو في عند ما انا قلت لك، ايه المقولتين الكبار، خلقي وتوقيفي وتواضع. تحت التوقيف كتير وتحت التواضع كتير. اللغة العربية في حاجة على منها أصلا يعني. المنطق بيقول كده. في ناس بيقولوا لا، ده اللغة اللي تكلم بها آدم هي العربية مباشرة، وده فرض بعيد لأن العربية نفسها التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم دي العربية الشمالية، دي عربية العدنانيين، وفي عربية القحطانيين، فدي لغة غير دي. يعني الاثنين مختلفين في بعض الدلالات وإن كانوا تشابه في أشياء. فالأرامية، الأرامية والأكادية والأوجرتية والفرعونية القديمة والقحطانية، كل ده أسرة، كل دول أسرة. يعني لو حد شاف أي في كتاب مشهور جدا اسمه شق اللغات السامية بتاع بروكليمنت، مستشرق هو ألماني بس كان تنين مجنح، اسمه فقه اللغات السامية، بيقارن بين العربية والأكادية والأرامية ما عدا الأوجرتية لأنه كان لم يكتشف أي حفريات وهو عايش. الكتاب قديم لغاية 1929 ولا حاجة، بس هو كان أعطى هذه المحاضرات وترجمها الدكتور رمضان عبد التواب. فكل اللغات يعني الأكادية والأرامية والسوريانية والأمهرية وما عدا الأوجرتية، هو الأوجرتية أحد الأسرة. تسألي على حاجة؟ بتاع بروكليمان ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. لحظة، احنا نوقف بحيث ننطلق الاول في الجزء بتاعنا، وبعد كده لو في اسئله ثانيه ناخدها. بس انا كده يعني الناس بس احنا كنا بنطمن بس ان هو قروا الحاجه، ولو عندهم استشكالات نبقى جاوبنا على جزء منها. طيب الجانب الثاني من التناول اللي احنا عايزين نتناول في حاجه ان في لغه بيسموها الساميه الام، الساميه الام ان هي فيها لغه، اللغه العربيه دي من بناتها. اللغه اللي نزل بها القران مش العربيه، العربيه الشماليه اللي هي لهجه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه القرشيين، لكن اللهجات الثانيه في لهجات ثانيه من العربي بدلالات مختلفه شويه عن اللهجه. عشان كده احنا ايه ان المهم جدا كانوا في فقه اللغه، فرق اللغة وهم بيدونوا اللغة يقول لك دي لهجة وزايل، ودي لهجة مضر، ودي لهجة ربيعة، ودي لهجة بنو أسد، ودي لازم نعرف دي لهجة مين عشان الدلالات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. مين؟ آدم. هو مفصوص في كتب الكلام أحيانا والعقائد والسير القديمة إنه بيتكلم عربي، بس أني عربي يعني عربي في يعني ايه في حاجه اسمها عربيه النقوش او العربيه القديمه، يعني ان هو ايه احنا عندنا صور من العربيه القديمه قبل النصوص قبل الاسلام ب 4000 سنه. مختلف قطعا، لان اللغه يا اخوانا اللغه عشان كده احنا مصطلح لغه ملبس، بل هو مصطلح مش لغه قراني اصلا. احنا نعرف كلمه لسان يعني لسان حي، يعني ناس بتتكلمه. فالقرآن نزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، يعني لسانهم يعني الدلالات اللي كان بيتكلموا هم بيها دلوقتي، مش اللي قبلهم ومش اللي بعدهم. خلاص، فاللي بعدهم مش هم واللي قبلهم مش هم، وإن كانوا كلهم يشتركوا في إيه. فأصل الانتماء إن التراكيب والدلالة والأوزان شبه بعض. خلاص، وإلى موضوع طول يعني في ديول كثيرة. لحظة واحدة، الامم في الغالب لما بتتعرض احنا في بتتعرض لتحديات كثيره جدا في تاريخها. في احيانا بتتعرض لتحدي عسكري زي مثلا الغزو المغولي. المغول مثلا هاجموا تقريبا كل الحضارات اللي موجوده في وقتهم، كل الحضارات. خلاص، فمثلا اقتحموا الصين وخربوا لهم الدنيا، اقتحموا معظم الممالك الشرقيه عند المسلمين، هاجموا اليابان مرتين،

فقال له انت مش مجهز ان انت تقاوم قوة مسلحة عسكرية. فقال له انا ما عنديش اوامر ان انا اخد اوامر منك واقاوم. فالشرطة دخلت في معركة ساعتها ضد جيش انجليزي واصيب منهم عدد كبير وقتل منهم ناس وبتاع. فكان يعتبر علامة شرف وقتها للشرطة ان هو قال له لا انا باخدش اوامر منك لان انت قوات احتلال. وده قرار رئيس الوزراء وده قرار وزير الداخلية. خلاص. فده كان يعني من الحاجات المشرفة للشرطة المصرية في الوقت ده وحكومة الوقت. لما حكومة الوفد ساعتها سنة 47 حزب باشا هم اللي كانوا عملوا اتفاقية 36 قالوا احنا كما نحن امهرنا معاهدة 36 فنحن ملغيها. احنا اللي عملناها واحنا اللي لغيناها. فكان بإلغاء المعاهدة ان قوة بريطانيا تبقى قوة غير شرعية واي مقاومة مسلحة غير مجرمة بالقانون اصلا. فاي حد عايز يقتلهم يقتلهم. بل وزارة الداخلية كانت ساعتها وزارة الداخلية متورطة في تسليح المقاومة الشرعية. خلاص بس زمان. عشان بس حد ما حدش يعني يملأوا الفخر تصدق ان انت انسان لماح. خلاص يا اخوانا. طيب فهذا ده اول تعريف منطلق متقاطع ما بين السياسة واللغة. الدولة القومية الحديثة هي لغة في حماية قوى مسلحة. طيب لو انا كده اللغة جوهرية بالنسبة للدولة يبقى انا المفروض عيني على حاجتين. لحظة عيني على قوة خارجية بتريد تغيير الدولة. فأنا لو جيت قوة خارجية أجبرتني على لغة زي الإنجليز 1898 قال لك يمنع التعليم باللغة العربية ويجب التعليم باللغة الإنجليزية. بأنا كده إيه؟ لا كده احتلال. طب أنا عرفت الاحتلال منين؟ بسبب قرار اللغوي. بسبب القرار اللغوي. لما أنا جيت أخذ قرار بالتعليم خليت حكومة الوفد 22 يبقى يبدو أني فيه ده أنا رايح ناحية التحرر أو الاستقلال. ده غير ده. خلاص. فده واحد. اثنين الـ الـ الـ ما من دولة احتلت دولة الا وخدت قرار اما قرار عنيف جدا بالتغيير اما قرار اما تغيير لغوي حاد او تغيير لغوي بطيء او فصل لغوي. ثلاث سياسات. طبعا احنا هنحيل على فصل المرة دي يمكن هنحيلكم على ثلاث قراءات ولا حاجة. في فصل اسمه التعليم والتخلف او تعليم من اجل التخلف. ده واجب لا تكليف. هو طبعا متاخد من كتاب اسمه اوروبا والتخلف في اوروبا في افريقيا او الاستعمار الاوروبي والتخلف في افريقيا بتاع اسمه ولتر حاجه. هو راجل ماركسي مش لطيف جدا. احنا عايزين بس في فصل اسمه تعليم من اجل التخلف دور أوروبا السياسات التعليمية واللغوية اللي عملتها بريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وكل حاجة داخل أفريقيا. مثال المثال المشهور في حد زي فرنسا خد قرار بإيه؟ كل الناس تتعلم الفرنسية وتجرم. يعني الإنجليز ما عملوش كده. خدوا قرار إيه؟ بطيء وطويل مع هجوم شديد جدا على العربية من الداخل. ازاي؟ يعني احنا في درجتين. هو ليه خايف من اللغة العربية؟ ده الاول ده سؤال سياسي مش سؤال لغوي. ليه انا خايف من اللغة العربية سياسيا؟ انا بستعمرك فانا عايز اخضعك لارادة المستعمر. فانت هتخضع ازاي؟ لو انت ليك تاريخ مشرف وبتنتمي ليه وتقدر تصل ليه وتشعر بهذا الفخر والتمايز اللي هو احنا بنسميه اللي احنا قلنا عليه في الاول الهوية. فانت عندك طريق معبد لتحديد هوية منفصل عن المستعمر. طب ما نقطع الطريق ده. فانا وانت لو بنتكلم بطريق بلغة مشتركة وانت مش هتدرس تاريخك هتدرس تاريخي انا وهتتكلم لغتي انا فاحنا الاثنين حاجة واحدة. فانت تغيرت هويتك فاحنا بقينا اصحاب هوية مشتركة. بس الفرق ان انت ايه خاضع لي انت اللي جاي على هويتي. خلاص. فالقرار السياسي لو انت فضلت لغه عربيه يعني انت بتقرا القران يعني بتقرا السنه يعني بتقرا فقه يعني بتقرا خالد بن الوليد يعني بتقرا احكام الفقه ومجاهده الكفار. يعني لا احنا كده مش هنتفق يا عمي. يعني فاحنا عايزين نلغي ده. فاللغه دي يجب ان يتم تغييرها. طب لو انت بعقلك مش هتغير له تغيرها ليه؟ طب كيف يمكن قطع الصله بينك وبين هذا التراث؟ انا عايزك مسلم بس متعرفش تقرا القران ولا قريته ما تفهمش. انا مش هعرف احولك عن دينك مباشره. طب انا اعمل ايه؟ خلاص الدعوه الى العاميات. الدعوه الى العاميات عشان كده الكتاب اللي هو الكلمه مشهوره ممكن الناس تستغربها اللي هو يقول لك قران كذا. يعني يقول لك ايه قران النحو سيبويه قرآن الهيدروليك كتاب كذا كذا كذا، قرآن الإحصاء كلمة قرآن لو اتقالت كده في السياق ده يعني معنى كتاب الأصل والأم الجامع لمسائل هذا الشيء، فهي أصلا القرآن جاي من معنى الجامع في العربية. خلاص، فقرآن الباب في الكتاب اللي هو تاريخ الدعوة إلى العامية بتاع دكتورة نفوس الزكريا، تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر للدكتورة نفوس الزكريا. هذا الكتاب يعني يكفي أن الأستاذ محمود شاكر وهو بيقدم هذا الكتاب قال أنا عزمت على تجميع مادة في هذا الباب. أستاذ محمود شاكر، تتبع أثر الاستعمار على التحول من العربية الفصحى ولغة القرآن إلى العاميات، العاميات المبتذلة يعني العامية المصرية والعامية الليبية والعامية الشامية وكذا. قال ثم وقع تحت عيني أو تحت يدي هذا الكتاب، فعلمت يعني علمت أن هذا الجهد ضائع. الجهد هو أستاذ محمود شاكر، فأقول هذا الكتاب جامع تام لكل المادة اللي كنت عايزها وزيادة. أستاذة نفوذة زكريا من هي أداب كلية أداب الإسكندرية، والكتاب من مطبوعات مكتبة الأداب، تاريخ الدعوة إلى العامية. الإنجليز عملوا بقى جهد غير عادي في إحياء اللغات المحلية. أي لغة محلية؟ واحد العامية. أنتوا عارفين كمصريين ليه متخلفين في العلوم الطبيعية؟ عشان أنتوا بتدرسوها بغير اللغة اللي بتتكلموا بيها. اكتب باللغة اللي أنت، فاكتب فيزياء بالعامية، اكتب طب بالعامية. ليه مش ده مش بيقول لك روح للإنجليزي، لا بروح لايه لعاميه. فين الخطورتين؟ الخطوره الاولى فصلك عن تراثك، فانت هتتعلم باللغه العاميه المبتذله، فاللغه العاميه دي ملهاش شعر وملهاش ادب وملهاش تراث. فخالد بن الوليد ساعتها هو الاقيه بيقول ايه؟ يعني مش هلاقي خالد بن الوليد خالص، يعني مفيش خالد بن الوليد بيتكلم عامي. فكده هو محى التراث بتاعي، جسفه وداني مساحه تانية. او فكره الفصل، هو العاميه دي مكتوب بها علم، مكتوب بها علم، فما فيش علم مكتوب بالعامية. فأنا كده فصلتك من ناحيتين، فصلتك من ناحية العلمية، فأنت تقول يا ده احنا قدامنا آلاف آلاف السنين عشان نوصل للمدون باللغة الإنجليزية، لأنت بتقارن بين العامية المبتذلة اللي هي عمرها ما فيش كام سنة والإنجليزية. لو أنا واحد يقول لك طب ما العربية الفصحى مش هتفرق، لا أبدا، العربية الفصحى لما أجي أقارن ألاقي لغاية 1700 ما فيش علم في العالم مكتوب إلا باللغة العربية الفصحى، بل ما فيش مدونة طبية موجودة في أوروبا إلا عربية صريحة أو عربية مترجمة للاتينية. ما فيش عالم لغايه طبقه نيوتن وغيره الا ما كان من شروط اتقانهم للعلوم انه يدرس لاتيني وعربي. روجر بيكون نيوتن وكذا كل ده كان متقن للغه العربيه. مفيش حد روجر بيكون له كلمه يقول لك لا يمكن ان يدعي احد المامه باي علم من العلوم وهو يتقن العربيه. روجر بيكون ده يعني احنا بنتكلم في 1500 1600، فاحنا ده كانت اللغه العربيه لغايه 1800 1900. كل العلوم في العالم العربي الاسلامي المحترمه الطبيه نفس مستوى اوروبا مكتوبه بالعربي بسبب التحديث بتاع محمد علي. فاحنا مثلا طلبه الطب في مصر لغايه اولاد محمد علي لغايه اخر 1900 كانوا اللي بيدرسوا في فرنسا هو اللي بيدرسوا هنا، بس بيدرسوا بالعربيه لانه كان شرط من شروط الحصول على المؤهل الطبي ترجمه كتاب في الفن بالعربيه او كتابه كتاب ابتداء بالعربيه. خلاص، فكانوا الاثنين الطب لغايه في مصر لغايه 1940 كان بيعلم باللغه العربيه الطب. خلاص، في كتاب لو حد مهتم بتاريخ الطب نفسه في مقال طويل تعتبر دراسه اسمه دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير السباعي. هو طبيب درس الطب هنا في مصر ودرس الطب بالعربيه لمده 30 سنه في السعوديه وبعض الدول، وله مقال ليه دراسه طويله. ايه لا لا لا ده مقال اللي انا بقول عليه دراسه. عامل فيديو، هو عامل فيديو احنا ماشيين على الدراسه، لو حد عايز يشوف الفيديو ماشي، لكن الدراسه ميزتها ان هو عامل احصاء كويس على الطلاب اللي درسوا الطب باللغتين ودرس بالعربيه وكذا، عظيمه جدا، اسمها دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير سبعه. هو مستنيته ان هو طبيب يعني هو راجل بيتكلم في فني. هو طبيب، هو طبيب. استاذ جامعه ايه حاليا او اخر حاجه؟ جامعه الايمان يمكن ولا ما حد من حد في السعوديه. طيب تمام، السياسه الاخطر من الاثنين دول والله سياسه التفتيت اللغوي اللي هو ايه يعني بريطانيا كانت في مصر بتقول يا اخوانا اتعلموا العاميات او اللغات اللي هي التقسيميه زي ايه يعني هي في بريطانيا كانت تقول لك اتعلموا العاميه المصريه او تعلموا بالعاميه المصريه او انت مش انت مسيحي. طب هو انت لغتك ايه اصلا قبل ما الاسلاميه دي؟ احياء اللغه القبطيه الانح اللغه الفرعونيه، عشان كده كم العلماء المصريات كم احياء مهول جدا ومعاجم ثنائيه وكذا وبتاع ليه العاميه

المحل ده حط لك نقطة كل أسبوع أنت هتموت بعد 3 سنين ولا يمكن يشك إن أنت ولا أنت هتقاوم. خلاص ده في مثال مشهور جدا في أفغانستان الانقلاب التراقي داود كان 75 الكثير جدا من الشعب الأوائل الأفغاني في أول الانقلاب لم يستشعر أي مشكلة. ليه؟ لأنه اللي قاموا بالانقلاب نفسهم أفغان. بالرغم الأفغان شعب يعني اللهم صل على النبي ما فيش حد عدى عليهم من أيام الإسكندر المقدوني بريطانيا إلا ما علموا عليهم حدش دخل. لكن الانقلاب الداخلي أفغان مش يعين الآن حدش تنبه لحد بل الأمر عادي جدا. حتى أدرك كثير جدا من أهل العلم في أفغانستان إن هم شيوعيين إن هو مكافر. ده لما أدرك ده قام الجهاد الأفغاني وقامت المقاومة الداخلية. لكن في أول الأمر لم يستوعبوا ذلك. إيه السبب؟ إنه أفغاني فما كانش مستوعب إن هو يؤتى من الداخل. لا لا حصل. الإنجليز لما دخلوا أفغانستان مرة واثنين وثلاثة مرتين جيشين بتاعتهم سم إبادته. ملك اللي هو اسمه ظاهر شاه لما خد قرار قلع الحجاب اول واحد يجرؤ ان يعمل ده في افغانستان. طبعا الناس قامت معاه بالواجب برضه في افغانستان كان اظنه اخرج بعدها لكن جرؤوا ان ياخدوا القرار ده وهو حاكم داخلي. ورقيبه قرار خلع النساء خلع الحجاب للنساء وفي مصر ايام جماعه عبد الناصر الناس بعد الثوره ما فيش 4-5 سنين مصر كلها ما بقاش فيها هدوم للنساء كلها قلعت هدومه. طب يا اخوانا من الناس دي كانت لابسه مليها من 5 سنين كل الناس لابسه برائع وغطى وشه وبتاع وراح فين؟ يعني كل الصور بتاعه الملوك ايام الملك حتى رقاصه مش عارف بتاع ايه رقاصه ايه علاقه انها رقاصه وتمشي متفلته في الشارع يعني لا اللي هو المجال العام حتى والله قاعد يقول لك وده كويس ده كويس يعني اما الفجر دايما احنا عندنا حد في الاسلام اللي هو عدم الجهر بالمعصيه يعني هي هي هي هي ست متفلته فين؟ من البيت للخمارة من الخمارة للبيت يعني في الخمارة خلاص. وإلا كان ساعتها القانون في مصر كان لفترة حد أرى قانون الرقصات في مصر؟ لا والله اقروا المادة انتوا مش عارفين ان فيه قانون قانون لبس الرقاص لا ده قانون ممتع جدا يقول لك يجب ان يكون ساتر لجميع البدن في حالة الثبات وعدم الاهتزاز لا انا راجل بدرس قانون فاقول ايه طب هو هيحط قانون للرقصات هيكون ايه فاقول لك لبسها حشم وساتر لجميع البدن يا فندم دي جهد مش ممرضة دي رقصة فاقول لك في حالة الثبات والوقوف الرأس يعني ما رقصة كده مفيش انا فهمت كده استوعبت يعني هو ليه تكنيك يعني خلاص. فلا لا القانون لا كان لطيف قوي وكان مره ناشرينه حد زمان في جريده من جرايد المعارضه بيقول الناس عشان ما يعرفش القانون فالقانون فيه حاجات مسيئه جدا فيقول لك ايه هو القانون الخمور قانون الخمور دي بتتباع ازاي احنا عندنا 3 هيئات حكوميه بمصانع خمره خلاص ايه ده والشريعه وبتاع الشريعه دي عند ماما مش موجوده القانون بينص على ان ده مباح طب الملاهي الليليه دي مفتوحه ازاي القانون بينص على ده طب والرقاصه دي تمشي لا طبعا القانون ده اصلا قانون محكوم بالقانون العام القانون العام اللي هو الاخلاق العام فهي الست الرقاصه دي بتخالف القانون العام اطلاق اطلاق يا فندم مش كلام ده احنا دوله محافظه طيب ايه القانون فتقرا لو ده المواصفات لطيفه جدا بس يا سبحان الله العظيم يعني الشيطان لما تلعب بالناس القانون يعتبر القانون الرقاصه تبقى حشمه ازاي دي عامله المكتوب بحرفيه شديده. واذا ما انا ايام الانجليز لغايه سنه 47 كان في ترخيص لممارسه الدعاره في مصر فكان ده ليه شروط وليه قوانين وليه كشف طبي دوري وبتاع مش عارف ايه فهو بيقنن البغاء وبيقنن اللي احنا بنسميه ده هو عمل كده نفس اللي عمله ده عمله في اللغه لو هتنجح ان شاء الله يعني ان شاء الله مش يعني لو لا اكيد هنوصل للمرحله دي تاني اكيد ليه يعني طبيعه الاشياء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على السفينه فاصاب بعضهم عليها واصاب بعضهم اسفلها فمن كان في السفن قالوا قد أذينا أخواننا بيجيبوا إيه بيجيبوا مية عمالين طالعين نازلين فقال لك إيه فلولا خرقنا خرقا في نصيبا ولم نؤذي إخوانا فلو تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فهي الفكرة في إيه إن هو لا أكيد الصواب الموضوع هيوصل كده حتى في خلينا نرجع تاني لفكرة الدعارة اللغوية قصدي يعني اللي هو الاستعمار اللغوي إن هو حاليا المغرب ده الأصعب المغرب والجزائر حد شاف تصريح رئيس وزيرة التعليم في الجزائر لما لغى بسم الله الرحمن الرحيم من الكتب وبتاع مش عارف ايه وفرنسا بقى فرنسا تانية ان هو اقرار اللغة الفرنسية لغة التعليم بعد موضوع موجه التعريب من ايام هواري بومدين في الجزائر، ده بيحصل حاليا في المغرب طبعا تونس. احنا هنا في مصر مع يعني مصر احنا يعني نموذج متفرد، احنا ما ناخدش قرار مع ولا ضد، احنا شغالين يعني الدستور بينص على اللغه العربيه لغه شرعيه، في كتاب محفور جدا اسمه حمايه اللغه العربيه قانونيا، كل النصوص اللي موجوده في الدستور، ما فيش دوله عربيه الا في نص دستوري كل الممارسات اللغويه اللي انا بقول عليها دي محرمه بالدستور في كل الدول العربيه، لكن احنا ايه، احنا نكتب في الدستور اللي احنا عايزينه، ويعني احنا نعمل اللي احنا عايزينه بما فيها المحلات بما فيها التعليم بما مناقشه الرسائل العلميه بما فيها الممارسه السياسيه. فالاستبداد الداخلي فيه شكلين من اشكال الاستبداد، واحد القرارات الشائعه، قرارات الشائعه زي اللي حصل واحد مثلا السماح بوجود لغه اجنبيه في التعليم في السنوات الاولى، ده كل الدول المحترمه في الدنيا منعها، مفيش دوله محترمه بتعمل كده، يعني مفيش حد في اليابان يعرف يعلم ابنه وهو عنده 4 سنين لغه اجنبيه في مكان رسمي، مستحيل، ممنوع قانونا، ممنوع بالدستور، في امريكا ممنوع بالدستور، في بريطانيا ممنوع بالدستور، خلاص الكتاب بتاع الحمايه القانونيه كتاب لطيف جدا موجود طبعا دار النهضه دار النهضه مصر النهضه العربيه عذرا اللي هي في عند دار المعارف، الحماية القانونية للغة العربية اللي هي النصوص القانونية، فهو ده ما يقدرش يعمل كده في أي دولة محترمة. هنا احنا الموضوع متساب، هو مخالف للقانون، هو مخالف للقانون الدستور بس مش مفعل، يعني مفيش حد بيقول له ايه ده بتعلم لغة أجنبية، هنا ناس بتشعر بفخر اجتماعي، بل علية القوم، بل أعلى مناصب في الدولة بتعلم ولادهم في مدارس أجنبية، خلاص فهو مش مستشعر خطورة ده، خطورة المستبد انه حتى القانون اللي هو حاطه او الدستور اللي هو عامله نفسه حتى ما بيطبقوش، خلاص فده واحد ده صورة. الصورة الثانية ودي الأخطر على الإطلاق، أخطر على الإطلاق اللي هو فكرة إيه، كان عامل فيها عامل عنوان حلو جدا الدكتور محمد عباس، دي كان مقال كتاب زمان اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، عامل فصل ثلاث مقالات ورا بعض، وهي كانت مجموعة مقالات نشرها على عدة سنوات ثم نشرها في كتاب ككل. إيه اسم المقالات؟ كان اسمها ثلاث مقالات ورا بعض بنفس العنوان، واحد مرقم 1 2 3 اسمه إنالا هموهي طنبلاقة فيريان، اسم المقال كده إنالا هموهي طنبلاقة فيريان. هو كان بيقول ايه؟ بيقول مثلنا ومثل الحكام في بلادنا المستبدين هو تخلية الوعي الجمعي الإسلامي من اللغة ومن فهم اللغة عن طريق الابتذال، الابتذال اللي هو ايه؟ الممارسة بتاعي اللي هو الاستبداد اللغوي، ان احنا ما بنتعلمش كويس، فاحنا ما بنتعلمش لغتنا كويس، فاحنا بنطلع لا نستطيع اقامة عربية سليمة وفصيحة لا في الكلام ولا في الكتابة، بل هالتعامل مع نصوص الوحيين باللغة السليمة، فلا نستطيع فهم القرآن ولا السنة مع احتفاظنا بالقرآن والسنة بين ايدينا. فانت موجود معاك القرآن والسنة، ولكن عن طريق الاستبداد والفساد المحلي، الدولة اللي انت قاعد فيها دي فيها دولة عاملة ازهر، والازهر ده وزارة الحفاظ على الديانة، وانت عندك مادة اسمها لغة عربية، والراجل ناصص على ان الشريعة واللغة العربية هي مصدر الرئيسي واللغة الرسمية، يعمل اكتر من كده؟ خلاص؟ طب ما ليه اللي نخلي كل هذه النصوص من مضمونها الاستبداد المحلي؟ الاستبداد المحلي ان هو بيفسد كل شيء ده بسلوكه الفعلي. طب ايه اللي حاصل؟ ان انا طالع ما اعرفش عربي، الاستاذ طالع ما تعرفش عربي، فانا لا استطيع الاستدلال على ولا فهم كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعامل بعقلية إنالا هموهي طنبلاقة كافرين. ايه بقى إنالا هموهي طنبلاقة كافرين؟ استاذ محمد عباس بيقول وانا بحج في يوم الايام وجدت وفد من الاندونيس او المالين بيحج وبيعتمر، فماشيين ومعاهم بعض النصوص العربية بيقرأوا منها على سبيل التبرك، لما واحد بيبقى مش عربي فاحيانا بيظن ان الدعاء يجب ان يكون بالعربي، وطبعا بعض النصوص الشرعية زي قراءة الفاتحة واذكار الانتقال واذكار الصلاة يجب ان تكون بالعربي، وبعد ذلك سمى الله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات على الالسان، فما بما شاء بأي لسان شاء في خارج الصلاة وممكن في الصلاة في الدعاء، خلاص لكن النصوص نصوص الانتقال اذكار الانتقال والتكبير والفاتحة جمهور العلماء على كلام الرأي ضعيف عند الحنفية اللي يجب أن تكون بالعربي، خلاص فهم عايزين يقرأوا نصوص عربي، فسام قال ماشي جنبيهم، فهم متأثرين جدا وبيقرأوا أنا أنا هموهي طنبلاقة فيرينا أنا أنا هموهي، فهو بيبص النص عربي، طب أم ليه اللي بتبقى إيه ده يا أخويا ده، زي ما احنا لما نيجي نقرأ إنجليزي أو لغة مش عارفين لسه مش متقنينها، فلا نستطيع الوقوف عند العلامات الفيصلية بين الكلمات، فبنشبك احيانا كلمات في بعض وبنفصل كلمات مع بعض مع تشوه مخارج الحروف، فهو بيقرأوا ايه؟ ان الله محيط بالكافرين، فهو بينطق الكلمات الحروف غلط، خلاص مش من مخارجها السليمه وما بيقفش مظبوط، فانالا يعني يقول ان الله

المعتاد، خلينا نقول المعتاد في الان احنا مش بنعرف، ما هو القراءة مش هي مش المحك، لكن هو يقرأ دي فيها شيء زي يتكلم ويبقى فصيح ويستعمل اللغة ويبقى ممكن حفظ متون، بل حفظ قدر كبير من القرآن، ممكن ممكن نشوف شعرية ممكن، لكن بيقرأ باللغة اليابانية باللسان الثاني واليابانية بالذات لا لا لا الموضوع صعب. فقلت له ايه الحكاية، قال لي كذا وكذا وكذا. بس هي الفكرة في ايه، ان هو بص النظام اللغة ويعامل ايه، ان الدولة ده طفل مش ياباني وابوه وامه مش يابانيين وبيكلموا في البيت بالعربي، مش لازم ده هو الواد بص النظام اللي الواد خلاص يجيله طفح ياباني اللغة استقام اللسان على طول. فتخيلي انت المفروض تعملي كده، تعملي كده وازيد من كده عشان القرآن، عشان القرآن. الفيديو اللي بتحيل عليه اختنا اللي هو الدكتورة اسمها ايه، سكري اسمها سهير، اللي هي بتقول ان الطفل قديما كان بيحفظ القرآن وبيحفظ الألفية وبيحفظ اشعار وبيتعرض لنصوص لغوية كثيرة مدام هو مسلم. فهو الطفل بيجي سنه 6-7 سنين محفوظه اللي احنا بنسميها الحصيلة اللغوية الذهنية، ان هو حصيلته اللغوية، احنا حاليا لما الطفل بيبقى عارف 7000 كلمة 8000 كلمة بنعتبره حاجة كويسة، والطفل لا، ده بيحافظ جزء كبير من الألفية واللغة وخاتم قرآن. في ناس أطفال بيبقى خاتم كان على 6-7 سنين بل يحفظ، وإن كان من النوادر لكن كان يحفظ. ان الإمام الذهبي في ترجمة بعض الناس قال وقد قرأ بالعشرة، قرأ بالقراءات العشرة وهو عنده 10 سنوات، يعني طفل سنه 10 سنين يقرأ بالعشرة، يقرأ قراءات العشرة، يعني هو أكنه حفظ القرآن تقريبا 300 مرة اللي هو بالتباديل والتوفيق، واحنا السبعة والعشرة المتممة، العشرة الصغرى العشرة الكبرى، فلما نعمل الاحتمال ده رقم كبير جدا محفوظ ذهني بقراءات بلهجات مختلفة وبتاع. فكانت الحصيلة اللغوية الذكاء اللغوي كان عالي جدا لأطفال العرب المسلمين. خلاص نحاول يعني نلخص أو ما قلنا، واحد ان السياسة لا علاقة ماسة مباشرة مع اللغة، سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا. لو انا عايز اغير تصورات ناس تصوراتهم بالكليه والثقافه والهويه وبتاع، هاخد قرار سياسي لتغيير هذه اللغه، فيتغير الثقافه واللسان والهويه ومن ثم الدين نفسه دينه هيتحول. عشان كده احنا عندنا ايه، عندنا احصاء مخيفه جدا بتقول ان كل ابناء المهاجرين في الغرب بعد الثلاث اجيال الجيل الثالث يعني الحفيد 75% منه بيفقد اللسان الاول وبيفقد دينه، 75% يعني كل 100 75 منهم بيفقدوا اللسان والدين، ما يعرفش عربي. يعني جده هاجر، ابنه هيتعلم عربي مكسر ويتقن اللغة الأجنبية، الثالث يفقد اللسان الأول ويتعلم اللغة الأجنبية ويترك دينه. خلاص ايه السبب؟ المظلة السياسية. خلاص والمستعمر كذلك. عشان كده الفرنساويين لما قعدوا في الجزائر جوه على مفيش تحديث، فكان التعليم مفيش بنية متماسكة، مع الاحتلال الفرنكفوني عنيف جدا في تغيير اللغات. حالي انا خالي خدم 20 سنة في تعليم في الجزائر قديما، قال لي في كثير من الجزائريين العوام بياعين، قال لي اروح ابيع خضار وبتاع، قال لي يجب ان احدث البائعة بالفرنسي او هم بيخلطوا. احنا يمكن بنعمل اقل من كده، مش عشان احتزازا بالهوية ولا بتاع، لان الاثر الانجليزي كان اقل، واحنا التعليم عموما عشان فاسد فجيه في مصلحته. عارفين ايه السبب؟ ان هو التعليم المفروض طلع واحد علماني كاره للديانه المفروض، او ما فاقد للهويه، عشان احنا عارف لما واحد يديك ايه يكون عامل لك طبق فيه سم، فحد يغش لك السم فيديك سم مثلا سم فران منتهي الصلاحيه، فيعني ايه هيجي لك وجع في البطن بس مش هتموت. احنا كان حصل كده يعني في تونس، الحقنه كانت مظبوطه، التعليم تم علمانته وفرق نفسه والتعليم مظبوط، فالناس خدت الحقنه مظبوطه فخدت الجرعه مات. عشان كده هناك تونس لينا سابقه دايما، هم صلى على النبي في كل حاجه في الكفر، يعني في اي حاجه تلاقي فعلا هو كفر صريح على الملأ، يعني ما فيش حد جرؤ يتكلم عن الصيام بالعلن من رؤساء الدول العربيه بعد الاستعمار الا بورقيبه، نزع الحجاب العام بورقيبه، مش عارف مين بورقيبه، وين كماليين، وده علمانيه فرنسيه وده علمانيه فرنسيه. خلاص علمانيه فرنسيه، علمانيه معاديه للدين، كمال السرقه المانيا المعاديه للدين في المجال العام. كل الكتب والترجمات ونظم التعليم في تركيا في الفتره التركيه في الكماليه وقبل الكماليه كانت تؤثر بفلسفه الانوار، فلسفه الفرنسيه. عشان كده هي المانيا حتى الان معاديه للدين بشكل كبير جدا. احنا هنا الحمد لله الفساد بيحمينا من جزء كبير جدا، ان مفيش تعليم مظبوط، فاحنا بنطلع جهله. بس يعني لو اتعلمت الحمد لله شفت ديليت كده تيجي تبدا على بياض. لكن الثاني لا التوانسه والاطراف وضع صعب جدا. ليه؟ انت بتعاني من واحد لا خد الحقنه سليمه وما خدش الحقنه المظبوطه. فهو يعني هنا لو احنا قاعدين يعني اللي هو بتاعت المسؤول الفاسد الامريكي المسؤول الفاسد المصري قال له انتوا بتسرقوا ازاي عندكم في امريكا؟ فقال له شايف المشروع اللي هناك ده؟ قال له قال له احنا هو بمليار ونص بنقول عليه 2 مليار فبنسرق النص مليار. قال له طب انتوا بتسرقوا ازاي في مصر؟ قال له شايف المشروع اللي هناك ده؟ قال له مفيش مشروع. قال له احنا بنقول عليه ب 2 مليار. فاحنا هنا مثلا الغرب بيدينا مثلا فلوس عشان نغير هويه الناس فاحنا بناخد المنح ونقول له احنا غيرناها. فالحمد لله يعني احنا بناخد فلوس ونضيع عليهم فرص. شوف الكلام ده على طرفته، على طرفته في رساله مؤلفها تيموثي ميتشل بتاع كتاب استعمار مصر خلاص قايل في هذه النتيجة، قايلها بإحصاء دقيق جدا، مكتب صغير جدا بس عظيم جدا، اسمه وصف مصر. وصف مصر ايه؟ في السي وصف لا اسمه مصر السياسة الأمريكية أو وصف مصر السياسة الأمريكية، هتأكد لكم العنوان. هو كتاب صغير لتيموثي ميتشل. الكتاب قايل ايه؟ بعض المفكرين المصريين الكبار زي الدكتور حامد ربيع بتاع العلوم السياسية تنبه لهذا الأثر السياسي اللي بتمارسه الدول الغربية في المنح الأجنبية، وان هم بيطلبوا مننا من باحثين مصريين يعملوا إحصاءات ويعرفوا كل حاجة عننا، فعارفين الأرقام وعارفين التعليم وعارفين وبتاع. فحامد ربيع قال يعني أخوانا احنا بنحتل وفي اختراق مهول جدا لأمريكا الاختراق. فهو الكلام اللي قاله فعلا حامد ربيع صحيح، وكل البيانات اللي قالها صحيح، وكل المؤسسات اللي قال عليها الامريكيه صحيح. فتيموثي ميتشل قال هو اللي قاله صحيح، بس كل الكلام المعطيات النهائيه اللي قالها غلط، لانه ده ليس له اي اثر على المجتمع المصري. فتيموثي ميتشل بيقول ايه؟ بيقول ان كل هذه الابحاث توكل الى باحثين مصريين. فالباحث المصري انت بتقول له احنا عايزين نلم احصاء، وادي الفلوس احصتك عندي. وبيضربوا احصاء، فكل الاحصاء اللي عندهم عننا غلط. فاحنا يعني عارف اللي هو احول جه دخل حمامه حوله جوه القفص، فلو دخلت هتبقى دخلت حظ، مش عشان هو دخلها جوه القفص، اللي هو يعني هو طلعها بره هي اللي طارت ودخل جوه، بس هو في القفص مفيش اي حاجه بتحصل. فهو تيموثي ميتشل يا اخوانا هذا الامر غير مخيف، ما تقلقوش، مصر مصر في امان. ايه السبب؟ ايه السبب؟ ان احنا زي زمان مش عارف حد ادركته، انتوا زلزال 92 وانتوا واعيين ولا لا؟ زلزال 92 دول الخليج بعتت لمصر معونات، ده زلزال كارثة، كان أقوى زلزال ضرب مصر وبتاع، كان كارثة فعلا خلاص. فالكويت بعتت بطاطين، فالكويت لما بعتوا بطاطين هيبعتوا بطاطين شكلها ايه؟ بطاطين احسن اللي هو هنا علية في علية القوم ما يعرفش تجيب البطانية دي، فالحكومة وزعت بطاطين بتاعت الجيش. فهم ان الاستعمار الخارجي كان بعت لنا بطاطين، ده حصل، بريطانيا عملت كده وبعض الدول الاستعماريه في امريكا اللاتينيه بعت لهم بطاطين والبسه موبوءه عشان يعملوا تطهير عرقي. فكل الناس ودهم ملاريا وبتاع مش عارف ايه، فكل الناس ايه؟ احنا لو كان حصل في مصر مفيش حاجه، لانه الملاريا ما جاتش. احنا ضربنا جرعه. يعني عارف لما تكون انت اديته حاجه سم تقول له للراجل، فالراجل طفل كل شويه بيشرب هو السم، فمتى لا يمكن الطفل يموت، ما تقلقش. فاحنا لا نموت بالتعليم الفاسد ابدا، احنا يتم تجهيلنا بس. مين اللي عليه خطر في مصر؟ لا برضه هنقلق عليه ليه يا فندم؟ مفيش تعليم في مصر، احنا ما شاء الله في عليه القوم، لانه بيودي ابنه مثلا في يو سي في في في مدارس في مصر، اللي عنده ابن في رياض اطفال بيبعت له بيدفع له اكثر من 200 الف في مصر. في حد كان عامل انفوجراف في اشهر 10 اكبر، ففي ايه؟ في 300 الف و400 الف و200 اطفال. فالجامعة الأمريكية هنا مثلا لو أنا داخل الجامعة الأمريكية هدفع كام في السنة؟ 300 ألف. بتاع الجامعة الألمانية لا ده بسيط، هدفع 100 ألف بس. أنا طالب هندسة عين شمس 400 جنيه. خلاص. فهو أنا التعليم هنا والتعليم هنا والتعليم هنا، يعني مش هنا يعني التعليم في الجامعة الأمريكية في الجامعة الألمانية مضروب، والتعليم في الحكومي مضروب، الإي سي التعليم مش قوي، الرانك بتاع اليو سي احيانا بيجي تحت جامعه القاهره وعين شمس، تحت عين شمس القاهره كتير جدا اليو سي في التعليم. ايه ده؟ امال ايه السيستم؟ هو السيستم مظبوط، فهناك اللي بيخش ثقافيا لا بيتم ابتلاعه بالكليه. ليه؟ لان الحقنه مظبوط، الجرعه خدت الجرعه لا هتتحول، احنا هنا خدت الجرعه ما حصلش حاجه لانه مش هيحصل حاجه، احنا هنحارب بس. عشان كده التعليم الحكومي طلع واحد جاهل منحرف،